الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا القاسم بن زكريا قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة. وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم، واقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل بهما فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث، وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. حدثنا هارون بن معروف حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله أنه سمع عبد الله عبد الله بن زيد أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. هذا الحديث فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد سبق لنا ذلك، لكن هذا فيه التصريح بأنه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة وأن الغرفات ثلاث، وهذا أحسن شيء أن يغترف غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق وتكون الغرفات ثلاثا. وقال بعض العلماء يستنشق ويستنثر ثلاثا من كف واحد، وكأنه اغتر باللفظ الأول قوله من كف واحدة، ولكن من كف واحدة موزعة على الثلاث، يعني كل مضمضة وانشاق من الثلاث بكف واحدة كما تفسره الرواية الأخرى. وفي هذا الحديث كيفية مسح الرأس، وأن الإنسان يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والحكمة من ذلك أن الشعر يختلف إقباله وإدباره، فالشعر الذي في الناصح إقباله نحو الجبهة، والشعر الذي في القفاء إقباله نحو الكتف. فإذا مسح الشعر من نحو الناصية انفتح الشعر فصار البلل في أسفله، والعكس بالنسبة للوراء، ثم إذا رد صار انفتح الوراء والعكس بالنسبة للناصية. فهذه الحكمة من كونه يقبل بهما ويدبر. ولكن لو مسح على غير هذا الوجه أيجزي؟ نعم، لعموم قوله وامسحوا برؤوسكم. ولو غسل بدل المسح فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه لا يجزئ لأنه خلاف ما أمر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن علماء من قال يجوز لأنه إنما سقط الغسل تخفيفا، فإذا غسله فهذا هو الأصل، ولكن الأقرب عندي أنه لا يصح، لأنه أولا خلاف ما أمر به، قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولأنه من التنطع في دين الله، وقد قال الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون. طيب فإن غسل ومسح يعني جمع بينهما، نعم، فالظاهر الله أعلم أنه يجزي إلغاء للغسل واعتبارا بالمسح، لكن الأفضل المسح لا شك. وفي هذا الحديث صريح أيضا بأنه أخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، وهو كذلك يأخذ لكل عضو ماء غير الماء الذي أخذه للعضو الأول. وأما أخذ ماء جديد للأذنين فإنه ليس بسنة، وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام لما ذكر أنه مسح بأذنيه بماء، مسح أذنيه بماء غير ما مسح برأسه، ذكر رواية مسلم هذه وقال وهو المحفوظ، فتكون الرواية الأخرى شاذة لأن ذلك هو مقابل المحفوظ، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن يأخذ ماء جديدا للأذنين. نعم. نعم. لأن قوله أقبل بهما وأدبر خاف أن يتوهم إنسان أن يبدأ من القفا ويقول هذا هو الإقبال ففسرها، فالجملة الثانية هذه تفسير للأولى. كيف نص؟ ما معنى نص؟ ما معنى نصا في المسألة؟ أي أن من قال احتج علينا بتأويلات قال أقبل بدل المؤخرة، لا ما في شيء، ما في شيء. نعم الطاهر. الأفضل أن إذا كان داخل الحمام الذي هو المرحاض الأفضل أن لا يذكر حتى يخرج، ثم هو لا ينبغي أن يبقى في هذا المكان النكل. أقول إذا توضأ داخل المرحاض فليخرج مبادرا، أولا لئلا يبقى في هذا المكان القذر، والثاني لأن لا يبادر في الذكر. الشيخ قلت أن الناس مسح الرأس على غير الصفة التي مسح بها النبي صلى الله عليه وسلم جائزة. نعم. نعم. كيف يكون هذا والسنة شارحة للكتاب؟ نعم. أصل إذا أطلق الأمر في القرآن وجاءت السنة بوصف معين له فإن قام الدليل على أنه الوجوب عملنا به، والا فلا نعمل به. كما قلنا في الغسل جاءت السنه بانه يغتسل على صفه معينه والقران اطلق وان كنتم جنبا فاطهروا، فقلنا ان هذه الصفه من باب السنه الا اذا ورد الامر بها فناخذ بما جاء. نعم. باب الايثار في الاستنثار والاستجمار. حدثنا قتيبه بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم، هذا هذا في بيان الإيتار. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. إذا استجمر، الاستجمار هو إنقاء المحل، يعني إنقاء القبل أو الدبر بالأحجار من الخارج المعتاد، هذا الاستجمار، إنقاء القبل أو الدبر بالأحجار من الخارج المعتاد. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن من استجمر أن يوتر، ومعلوم أن أقل الوتر واحدة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وعلى هذا فلا بد من الثلاث. ثم إذا أنقب الرابعة نقول زد خامسة أوتر، وإذا أنقب السادسة نقول زد سابعة فأوتر. فصار الوتر مبتدا بالنسبة للاستمار من ثلاثة. طيب، وقوله إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، هل لا بد من ثلاثة أحجار أو المقصود ثلاث مساحات؟ الثاني هو المقصود لا شك، إذ لا فرق بين ثلاثة أحجار وحجر له شعب ثلاثة. اللهم إلا أن يقول قائل إنه ظاهري اللفظ ويكون ظاهريا يقول ولا بد من ثلاثة أحجار، فهذا يمكن أن يقول، لأن غالب الأحكام التي يستنبطها أهل الظاهر رحمهم الله من النصوص تبنى على الظاهر بقطع النظر عن المعنى. طيب، ولكن الصحيح أنه يجوز بحجر له ثلاث شعب. قول وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، واللفظ الثاني فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، يدل على وجوب الاستنشاق، أنه يستنشق ثم ينتثر، لكن أكثر العلماء على عدم وجوب الانتثار، وأن الواجب هو الاستنشاق، لأن الاستنشاق يحصل به تطهير داخل الأنف، وكون الإنسان مثلا لا ينتثر يبلع الماء أو لا يبلعه هذا شيء آخر، ولكن الأحوط والأسلم حتى من الناحية الصحية أن يستنثر إذا استنشق، أولا لأجل أن يخرج الأذى، والثانية لئلا يترسب الماء في خياشيمه فيحدث بذلك التهاب. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقيط بن صبرة بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهذا لا يعني أن الإنسان يؤمر بأن يصل الماء إلى داخل الخياشيم. نعم. إيش؟ نعم. إيش تقولون؟ يقول رجل مسح رأسه بفضل ماء يديه. أما على رأي من يرى أن الماء ينقسم إلى طاهر وطهور ونجس فيقولون إنه لا يصح، لأن الماء الذي ينفصل من يديه بعد غسلهما يكون طاهر غير مطهر. وأما على قول من لا يرى هذا فالظاهر أنه يجزئه ما دام تأكد أن فيهما بللا. نعم. كيف إذا مسح الإنسان رأسه ومحتاج إلى أخذ ماء للبدنين؟ هل يحتاج إلى أخذ ماء البدن؟ يعني مش عارف. آه، هو هم دخل يديه وسط الشعر، المسح من ظاهر، لكن نعم ربما يكون عليه مثل غترة أو طاقية ثم مع نزعهما تنشف يده، ربما على كل حال إن يبست يداه أخذ ماء جليل الودنين. نعم كلف إذا أنقذ مسحتين مثلا وقال أنا الآن المحل نقي فقام وتوضأ وصلى. نعم. قال نقول صلاة الصحيح عن بعضها. ما تقولون؟ يقول رجل استنجى بمسحتين وأنقى ثم توضأ وصلى، فهل تصح صلاته أم لا؟ نعم تصح، العبرة بالإنقاء. لا ما يصير هذا. نعم هو على كل حال من قال إنه يشترط لصحة الوضوء أن يسبقه استنجاء قال إن هذا صلى بغير وضوء وصلاته باطلة فلا بد من إعادته، ومن قال إنه لا يشترط للوضوء تقدم الاستنجاء صار هذا الرجل صلى بنجاسة لأنها لم تنق شرعا، شرعا لم تنق وإن انقت، فصلى بنجاسة متأولا فتكون صلاته صحيحة، وهذا القول هو الصحيح. الصحيح أنه لا يشترط للوضوء تقدم الاستجمار أو الاستنجاء وأنه يصح بدونهما. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. حدثنا إسحاق. هذا أيضا فيه بيان الاستنثار أو الأمر بالاستنثار، لكن من قام من نومه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، فأمر بأن نستنثر ثلاث مرات سواء في الوضوء أو في غير الوضوء، حتى لو فرض أن الإنسان لا يتوضأ لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعمال الماء فإننا نأمره بأن يستنثر ثلاث مرات لإزالة ما عسى أن يكون حصل من بيتوتة الشيطان على خياشيم الإنسان. وفي هذا دليل على أن الشيطان يفعل الأفعال ولا نحس به، فهو يبيت على خياشيمنا ولكن لا نحس أن أحدا جثم على الخيشوم، مع أنه لو دبت عليه ذرة نعم لأحسسنا بها، لكن عالم الشياطين وعالم الجن الأصل فيه أنه خفي، وكذلك عالم الملائكة، فالملائكة عن اليمين وعن الشمال قاعدين، من منا يشعر بهذا؟ لا نشعر، لكن نؤمن بهذا وأنه حق. وفي هذا الحديث دليل على أن الله تعالى مكن للشيطان أن يتسلط علينا وأخبرنا بذلك من أجل أن نتوقع شره حتى نعرف حاجتنا وضرورتنا إلى الله. فإذا كان حدثنا أن الشيطان يبيت على الخيشوم وأمر بالاستنثار علمنا أننا مفتقرون إلى الله عز وجل. والشيطان كما يبيت على الخيشوم إذا نام الإنسان عقد على قافيته ثلاث عقد تحبسه عن العمل الصالح، فإذا ذكر الله انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. ولهذا كان ينبغي للإنسان في قيام الليل أن يبدأه بركعتين خفيفتين، فقد جاءت السنة بذلك قولا من الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلا. وأمرنا عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ الإنسان من منامه أن نغسل اليدين قبل إدخال الإناء 3 مرات، وعلل ذلك بأن أحدنا لا يدري أين باتت يده، فظن بعض العلماء أن هذا تعليل حسي، وقالوا إذا وضع يده في جراب ونام ثم استيقظ فإنه لا يلزمه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، لأنه يعلم أن يده باتت في مكان طاهر. وأما إذا لم يفعل فقد تكون اليد تجول في البدن وتلمس شيئا نجسا أو ما أشبه ذلك. لكنهم غفلوا عن كون هذا التعليل ليس تعليلا لأمر حسي، بل هو تعليل لأمر خفي علينا، وهو لعل الشيطان في منامنا يلعب بأيدينا فيلطخها بما يضرنا من نجاسة ونحن لا ندري، لأن هذا العلم علم عند الله عز وجل. وقد استنبط شيخ الإسلام رحمه الله هذا من هذا الحديث الذي معنا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، قال فلعله أيضا يسلط على الكفين ويحصل فيها هذا التسليط ما لا تحمد عقباه. نعم. إذا كان سيتوضأ عند استيقاظه فهل يكتفي بالاستنثار الذي سيكون في الوضوء؟ يكفي. شيخ بارك الله فيك، هذا الحديث وحديث آخر هو أنه إذا دخل بيته وقرأ الذكر بسم الله ولدنا بسم الله خرجنا على الله ربنا توكلنا فإنه لا يدخل معه الشيطان. نعم. يعني فكيف يبيت على خيشومه الذي يذكر الله عز وجل هذا الذكر؟ نعم، هذا مستثنى، يكون الذي يحترز بقراءة آية الكرسي منه أو ما ذكرت يقول لا مبيت لكم ولا مأوى، يكون هذا مستثنى منه. لا يبيت على خيشوم. نعم، هذا مستثنى منه. لا يبيت على خيشوم، يكون هذا مستثنى، يعني لا يضره الشيطان ما دام يقضانا، فإذا نام سلط عليه. نعم حميدي. شغل الاستنشاق هنا لابد له من الاستنشاق. إيش؟ ولا بد من الاستنشاق. ظاهر الحديث أنه لا حاجة للاستنشاق، لكنه لا فائدة من استنثار بلا استنشاق، يعني لا تكمل الفائدة باستنثار بلا استنشاق. فمن أخذ بظاهر الحديث فإنه يكفيه أن يستنثر، لكن الظاهر المراد استنثار بعد الاستنشاق حتى يكون أنظف. يلا يا سليم. سليم الرابع استثني. يلا سليم. الله عنك. يمن ردوا الكلام بالصفات مثل يرد الصفات من الملائكة إنما يعرضها لهم، كيف نخلق نستنبط الأحكام الثانية ونصدق الأحكام الثانية ونكذب آيات الصفات؟ كيف؟ اللي يتكذبون اللي يقولون إن آيات الصفات ما هي على ظهرها، كيف نصدق بالأحكام اللي من القرآن كلها نستنتجها من دليل القرآن ونكذب بآيات الصفات؟ صحيح، هذه من الحجة. يقال إذا كنا آيات الأحكام نعرف معناها ونتعبد لله تعالى بما تدل عليه فكذلك آيات الصفات ولا فرق، لأن آيات الصفات يجب علينا أن نؤمن بها. ولو يعني لو تصورت هذه المذاهب لوجدتها بشعة، يعني هل نستطيع أن يقول إن إذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل السماء الدنيا نقول ما ينزل؟ هذا معنى كلامه، لكن هم ينكرونها تأويلا لا جحدا، لأنهم لو أنكروها جحدا مع ثبوتها لكفروا، لكنهم ينكرونها تأويلا، فمن أجل تأويلهم صار أمرهم أخف. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. سبق الكلام. باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قال: وأخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وحدثنا أعقاب جمع عقب، وهو العرقوب، عرقوب القدم. وإنما توعدها بالنار لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأرهقتهم صلاة العصر، فجعلوا يتوضؤون ويمسحون، ويكون فيه بعض يعني يكون فيه بعض التقصير، بعض أقدامهم تلوح لم يصبها الماء، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني حيوة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهادي حدثه أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حاتم. حيوة فيها يعني إشكال، فما هو الإشكال الذي فيها؟ تصريفي كيف؟ ولم تقلب الواو ياء، صحيح. هذا مما استثناه النحويون، ولا كان يقال حية. نعم. وحدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني سالم مولى المهري قال: خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص، فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا فليح قال: حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال: كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها، فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير حاء. وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان حاء. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء، وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج. حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعاً عن أبي عوانة قال: أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار. حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. باب وجوب استنجاء. هذا الحديث كما سمعتم ألفاظه، وأنه روي عن عبد الله بن عمرو وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة، كلها تدل على الوعيد الشديد على من قصر في غسل الرجلين واقتصر على المسح. وفيه أيضا دليل على أنه لا يمكن حمل القراءة السبعية وأرجلكم إلى الكعبين على أنها تابعة للرأس وأنها تمسح كما يمسح الرأس، خلافا لمن؟ للرافضة الذين اقتصروا فيها على المسح على الرجلين وادعوا أنها معطوفة على قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وقد بينا وجه هذه القراءة فيما سبق. وأما قوله أسبغ الوضوء فهذا الصحيح أنه ليس من المرفوع، وأنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مثل به العلماء علماء مصطلح الحديث مثلوا به للمدرج في أوله، وقالوا إن قوله أسبغ الوضوء ويل للعقاب إن هذا من كلام أبي هريرة، لأن بعض الرواة أدمجه في الحديث. نعم. نعم أنت. كيف؟ الإنسان إذا مسح شعره قد يترك يسير من شعره، هل يدخل تحت الوعيد؟ معروف الشعر النازل من شعر الرأس ما في مسح، ولا يمكن أيضا في مسح الرأس أن تمسح كل شعرة بعينها لأن هذا صعب. أنا أردت عمرا إيش؟ يقول يتكرر كثيرا معنا في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل تكفي مرة واحدة؟ إيش المرة؟ وش المرة؟ يعني في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة نصلي عليه الباقي ما أبخلك. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. مجرد سؤال. لا أنا أفهم مجرد سؤال. أنا بعد أعطيك الجواب. يعني لو حصل نصلي عليه أكثر من هذا فهو لنا. شيخ بارك الله فيك، الإنسان إذا صلى وأتم الصلاة ووجد لمعة برجلين هل يعيد الصلاة؟ سيأتينا الآن. لا. نعم. باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. هذا الحديث يدل على أنه لا بد من إتمام الأهواء. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك احتمالا، الاحتمال الأول أن يبدأه من جديد، والاحتمال الثاني أن يغسل ما ترك فقط. وبكل واحد من الاحتمالين أخذ بعض العلماء، فمنهم من قال إذا حصل نقص في بعض الأعضاء فإن ذكر قريبا غسله وغسل ما بعده وصح وضوءه، لأنه أتى بالموالاة وأتى بالترتيب. مثال ذلك لو أنه حينما فرغ من الوضوء وجد أن بعض أن أحد ذراعيه لم يصبه الماء، نقول له الآن ارجع ما دام الوقت قصيرا، ارجع واغسل الذي لم يصبه الماء وامسح رأسك واغسل رجليك. واضح؟ لأن حصل موالاة وحصل الترتيب. وعلى هذا رواية أهل السنن أن الرسول أمره أن يعيد الوضوء. ومن العلماء من قال إحسان الوضوء الذي جاء في صحيح مسلم يعني أن يغسل ما ترك، وبناء على ذلك نقول هذا الحديث يدل على أن الموالاة ليست بشر، لا سيما إن وقعت من الإنسان بغير قصد، لأن غسله ما ترك إحسان للوضوء، ولكن الاحتياط أن يعيد الوضوء من أصله، إلا إذا كان الوقت قصيرا بحيث قال له صاحبه من حين أن فرغ من الوضوء قال له يا فلان إن قدمك لم يتم غسله، فهنا يغسلها ولا حاجة إلى عدوه. ووجه قولنا إن هذا أحوط، أولا أنه قد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء، وثانيا أن صحيح مسلم رواية مسلم ليس صريحة في تخلف الموالاة، إذ قد يكون هذا الرجل من حين أن فرغ من وضوئه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أحسن وضوءك. الوجه الثالث أن إحسان الوضوء يحتمل أن المعنى توضأ كما أمرت، بمعنى أن تبدأ من أول، ويحتمل أن المراد بإحسان الوضوء إكمال ما نقص. والمعروف عند العلماء أنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فنحن نقول الأحوط والأبرأ للذمة أنه إن كان الوقت قصيرا فاغسل ما تركت وما بعده، وإن كان الوقت طويلا فاستأنف الوضوء. أما إذا كان في القدم وكان الوقت قصيرا فهل يغسل، يعني هل يمسح رأسه أو لا؟ عجيب، لا، لأن الرجلين هما آخر عضو في الوضوء. نعم شيخ، هل يصح إذا أردنا الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، أو ينبغي أن نقول قال رسول الله؟ الأفضل قال رسول الله، لكن لا بأس أن تقول قال محمد بن عبد الله أو قال أبو القاسم في مقام يعترف به الجميع. أما إذا كان هناك إنكار فلا بد أن تقول رسول الله، ولهذا لما قال رسول قريش في الحديبية قال اكتب هذا ما قاض عليه رسول الله، قال لا تكتب، اكتب محمد بن عبد الله، فكتب محمد بن عبد الله. على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه بيان خروج الخطايا مع ماء الوضوء، وفيه شك في المسلم أو المؤمن أو مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهذا الشك يحتمل أنه من أبي هريرة أو من دونه. وإذا جاءت مثل هذه العبارة فالغالب أنها للشك، وقد تكون للتنويع، لكن مثل هذا الحديث لا يصح أن تأتي أن يكون المراد بذلك التنويع، بل هي شك بلا شك، إما من أبي هريرة أو ممن دونه. ولكن الظاهر أنه لا يختلف المعنى بالنسبة للمؤمن والمسلم، لأن المؤمن حيث أطلق شمل المسلم، والمسلم حيث أطلق شمل المؤمن. أما قوله مع آخر قطر الماء أو مع الماء فكذلك، لأن إذا قلنا مع الماء شمل أول قطرة وآخر قطرة وكذا، وإذا قال آخر قطرة فهو في آخر قطرة، والمعنى لا يختلف. المهم أن في هذا دليل على أن الوضوء يطهر الإنسان من الخطايا، كل عضو يطهره فإنه يتطهر من الخطايا التي عملها هذا العضو. فبالنسبة للوجه، ما الذي يحصل به من الخطايا؟ يقول خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه، وهذا على سبيل المثال، وخص الذكر لأنه وخص العين لأنها أكثر ما يحصل به العمل في الوجه. وإلا فهناك الشم ربما يكون فيه خطيئة، هناك الأكل ربما يكون فيه خطيئة، لكن العين هي أعمها وأكثرها. والظاهر أن ما عمله أيضا بأنفه من الشم المحرم أو بفمه من أكل المحرم إنه داخل في ذلك. أما اليد فيقول كل خطيئة كان بطشتها يداه، وهذا واضح. أما بقي الرجلين، كل خطيئة مشت إليها رجلاه، بقي الرأس. الرأس الغالب أن خطاياه إنما تكون في أعضاء الوجه، وقد حصل تطهيره، لأن الغالب أن الإنسان لا يعمل برأسه خطيئة. نعم ربما يعمل، ولكن الغالب أنه لا يعمل، أو يقال إنه سكت عن مسح الرأس لأنه لا يغسل وإنما يمسح، أو يقال إن الرأس يقاس على بقية الأعضاء لأن مسحه تطهير، فالله أعلم. لكن آخر الحديث قوله حتى يخرج نقيا من الذنوب يدل على أنه سواء قلنا إن الرأس تخرج خطاياه مع المسح أو لا تخرج فإنه يكون الإنسان نقيا من الذنوب. نعم. نعم. بلى، هناك فرق بين المسلم والمؤمن عند الاجتماع، يعني إذا ذكر الإيمان والإسلام

وأن الكعبين داخلان في إيش؟ في الغسل. وعلى وبهذا يتبين أن إلى التي للغاية والتي مدلولها أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها. ولهذا قال العلماء ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. لكن في آية الوضوء انتهاء الغاية داخل، والذي دلنا على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد زعم بعض النحاة أن إلى بمعنى مع، فمعنى وأيديكم من المرافق أيديكم مع المرافق، واستدلوا بذلك بأن إلى تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. فأما الأول وقولهم إن إلى بمعنى مع في آية الوضوء فمسلم، ودليله فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الاستشهاد بالآية ففيه نظر، لأن الآية ضمن الأكل معنى الضم، فقول لا تأكل أموالهم إلى أموالكم أي لا تضموها إليها، وبينهما فرق، أي بين مدلول الآية ومدلول آية الوضوء. وعلى هذا فيكون المرفقان والكعبان داخلين في الوضوء وهو كذلك. وأما قوله أنتم الغر المحجرون يوم القيامة فهذا من خصائص هذه الأمة، أنها تكون يوم القيامة، أو أنهم يكونون يوم القيامة غرا محجرين. والغر بياض في وجه الفرس، والتحجين بياض في أرجله، وذلك لأن الوضوء يطهر به الوجه ويطهر به الذراعان ويطهر به القدمان. فيأتي الناس يوم القيامة أعني هذه الأمة غرا محجلين. وهذا التحجيل ليس مجرد بياض، بل هو بياض في نور، فتكون لهم هذه السيمة فضلا من الله سبحانه وتعالى عليهم. وأما قوله فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحتيله، فقد قال المحققون من العلماء إن هذا القيل من أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ لا يطيل لا غرته ولا تحتيله، امتثالا لقوله تعالى إلى المرافق وإلى الكعبين، فقد حدد الله تعالى موضع الغسل. ثم قالوا أيضا إن إطالة الغرة لا يمكن، لأن الغرة بياض الوجه، والوجه لا تمكن الإطالة فيه. وعلى هذا فلا يمكن أن يكون هذا القول من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو من كلام أبي هريرة. وإلى هذا يشير ابن القيم في النونية في قوله وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. أما اللفظ الآخر فإنه لم ينسب هذا الفعل، أي كونه يغسل حتى يصل إلى الكتفين، لم ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو من اجتهاد أبي هريرة، وهو مدفوع بما ثبت في السنة. نعم. إيش؟ مدرجة، هذا من باب الإدراج. نعم. إيش؟ هكذا بالنسبة لكونه يشرع في العودتين ويشرع في الساقين فقط. نعم. مثل ما يفعله بعض الناس الآن نسأل الله العافية، فيه أشياء مواد كيميائية إذا شمها الإنسان سكر، أو يكون الإنسان مثلا يشم يتجول مثلا في أسواق النساء يشم الطيب الذي قد يكون في بعض النساء أو غير ذلك، لها أمثلة. نعم. كيف؟ حديث السابق هل يدخل فيه خطيئة الفرج؟ بارك الله فيك. هل غسل الفرج من الوضوء؟ لا. ها؟ لا. إذن لا لا لا حاجة لذكر. يعني كل ما حصل من الذنوب. كل ما حصل من الذنوب. أما الفرج فلا تتوهم أنه من الوضوء في شيء. الفرج غسل المحل من النجاسة. وإن كان بعض العوام يظن أن غسل الفرج من الوضوء، حتى أنه يستغرب لو قلت إذا استنجيت في أول النهار وجاء وقت الظهر وتوضأت وضوءا فقط بدون غسل الفرج، يستغرب كيف هذا. نعم. وحدثنا أبو كريب، حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري، قال ابن أبي عمر: حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل، قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي الحوض، وأنا أذول الناس عنه كما يذول الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده، إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ليست لأحد غيركم. حدثنا يحيى. هذا أيضا فيه دليل على فضيلة هذه الأمة بكونها تأتي يوم القيامة غرا محجلين، وفيها الإشارة إلى حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحوض يكون في عرصات يوم القيامة، ويروى به الناس أحوج ما يكونون به أحوج ما يكونون إليه من الري، وطوله شهر وعرضه شهر، وهذا يدل على أنه مدور، ويصب فيه ميزابان من الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو نهر في الجنة ولا ينضب ماؤه أبدا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، وهذه كلها صفات تدعو الإنسان إلى الشرب منه. وأما آثاره فمن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. ثم هذا الحوض موجود الآن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن منبري على حوضي. واختلف العلماء في قوله إن منبري على حوضي، هل المعنى أن منبره الذي في المدينة على حوضه، أو المراد أنه يوضع هذا المنبر على حوضه يوم القيامة؟ وهذا أقرب. هذا الحوض ترده هذه الأمة فقط، فيأتي الناس عطاشا يريدون الشرب، فيذودهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الحوض كما يذود الرجل صاحب الإبل عن حوض إبله الإبل الغريبة. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل تعرفون؟ قال نعم، وذلك بما يأتون به يوم القيامة من كونهم غرا محجلين. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك؟ يقول طائفة منكم، والطائفة أقلها ثلاثة، بل قيل إن أقلها واحد، حتى قال بعض العلماء في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين بأنه يكفي واحد في شهود إقامة حد الزنا على الزاني. وقالوا إن طائفة اسم الفاعل من طاف يطوف إذا تردد، وهو صفة لموصوف محذوف تقديره نفس طائفة، وعلى هذا فالواحد يكون طائفة. وإذا لم نسلم هذا القول فإن الثلاثة بلا شك تسمى طائفة. وهذه الثلاثة التي تسمى طائفة أخذ منها الرافضة أن جميع الصحابة هم الطائفة، وأنهم كلهم يصدون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله، إلا نفرا قليلا من آل البيت ومن يرون أنهم يستحقون أن يكونوا من آل البيت حكما. فيقال لا شك أنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتد الطائفة من المؤمنين، ومنهم من مات على الردة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهؤلاء سوف يصدون يوم القيامة عن حوض الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم ماتوا على الكفر. وقد قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن أتدرون ماذا يحصل من هذا القول الباطل الكذب من أن الصحابة كلهم ارتدوا إلا نفرا قليلا؟ إنه يستلزم رد جميع الشريعة إلا ما جاءت عن طريق هؤلاء المستثنين، وإلا فكلها مردودة، لأنهم يقولون كلهم ارتدوا عن دينهم والعياذ بالله، والمرتد لا يقبل خبره. وفي هذا بيان لخطورة هذا المذهب، وأنه لو قيل بلوازمه، وهي لازمة سواء قيل بها أم لم يقل بها، يعني إذا قيل بذلك معناه إبطال كل الشريعة التي جاءت من غير طرق هؤلاء. فالحاصل أن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن أكثر الصحابة مرتدون، وإنما فيه طائفة، وإذا قلنا بأن أقلهم واحد فهو واحد، وإن قلنا أقلهم ثلاثة فهم ثلاثة، وليكون عشرة. لكن هل الذين ارتدوا أيضا هل هم ممن رسخوا في الإسلام؟ أبدا، إن الذين رسخوا في الإسلام لم يرتدوا، بل إن الذين بايعوا تحت الشجرة 1400 كلهم لن يدخلوا النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ولقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكل الذين حضروا بدرا فإنهم لن يدخلوا النار، لأن الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن هؤلاء الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومعلوم أن من الرافضة من يقول إن أبا بكر وعمر ماتا على النفاق وأنهما مخلدان في نار جهنم والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا الحديث ليس فيه متمسك للرافضة الذين يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا على الكفر إلا نفرا قليلا، بل نقول الطائفة معروفة باللغة العربية، ونحن نخرج باليقين من بايعوا تحت الشجرة ومن كانوا من أهل بدر، لأن خبر الله لا يدخله النسخ، لقد رضي الله عن المؤمنين، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله النسخ، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله النسخ، إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد قبضت لكم، وقد نفذ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا في قصة من حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه حين جس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصالح قريش، فاستأذن عمر أو غيره من الصحابة أن يضرب عنقه فقال لا، إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهل لغير الرسول صلى الله عليه وسلم حوض؟ الصحيح أن له حوضا، أن لكل نبي حوضا، لأنه ورد في السنن أن لكل نبي حوضا، لكن أكبر الأحواض هو حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أمته أكثر الأمم. أحواض الأنبياء كما دلت عليه السنة التي جاءت في السنن فكذلك العقل دل عليها، لأنه من العدل أن يجعل لكل أمة حوض يردونه كما وردوا شريعة أنبيائهم. الحمد لله رب العالمين. الورقة معك؟ يا بالله ترى كتاب تقرأ الحين؟ نعم طيب تعدل يعني شبه الجواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبورة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجرين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حاء، وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بمثل حديث إسماعيل بن جعفر، غير أن حديث مالك: فليذادن رجال عن حوضي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث سبق الكلام على أكثر جمله، وسبق الكلام على قوله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وبينا أن هذا الاستثناء يراد به أن لحوقنا بهم كائن بمشيئة الله وليس عن شك أو تردد. وقلنا إن مثل هذا قد يرد في الأمر المحقق، مثل قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فإن هذا خبر من الله لا تردد فيه، لكن معناها أن دخولهم سيكون بمشيئة الله عز وجل لا بفعلهم وجهدهم وشجاعتهم. ولهذا لما ناقش عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين صلح الحديبية وعزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يرجع ولا يتم عمرته، قال: يا رسول الله، ألست تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، ولكن أقلت لك العام؟ يعني أنا قلت هذه السنة؟ قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوف به، لأن هذا أمر جزم لا إشكال فيه. وفي هذا الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحاب. تمنى صلى الله عليه وسلم أن يرى إخوانه لتقر بهم عينه ويسر ويستبشر، لأنه صلى الله عليه الصلاة والسلام يعلم أو يغلب على ظنه أن من يأتي بعده من أمته أكثر بكثير ممن معه في ذلك الوقت. فقالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، يعني ممن يؤمنون به ولا يرونه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم أصحابي لا يعني أنهم ليسوا إخوانه، بل هم إخوانه، لكن الصحبة أخص من الأخوة، إذ أن الإنسان يكون أخلك في دين الله وهو بعيد عنك ولم ترى، وأما الصاحب فهو أخص. ولهذا قال: أنتم أصحابي، يعني مع الأخوة ولا شك، لأنهم مؤمنون به أكثر من إيماننا به عليه الصلاة والسلام. ثم سألوه: كيف يعرف من لم يأتي بعد من أمته؟ فضرب لهم مثلاً بالخيل الغر المحجلة يعرفها صاحبها من بين سائر الخيول. وفي قولهم: فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي من أمتي؟ ثم قال: أرأيت؟ إن كان هذا اللفظ محفوظاً فهو دليل على أن قول الواحد من الجماعة الذين لا يخالفونه قول للجميع. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب واحداً فقال: أرأيت؟ وهذه القاعدة لا إشكال فيها، لكن قصدي هل تؤخذ من هذا الحديث أو لا. أما القاعدة فهي مقررة بما ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يوبخهم على أمر فعله أسلافهم، كما في قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هل اليهود الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين قالوا ذلك؟ لا، لكنهم بنو إسرائيل في عهد موسى، لكن هؤلاء راضون بذلك، فما قاله أحد الأمة من القول الذي لا تنكره بقية الأمة فإنه يعزى لمن؟ يعزى للجميع، لأن الإقرار به والرضا به وعدم إنكاره يدل على أنهم راضون به. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني دراوردي حا وحدثني إسحاق. على أحسن تقرأ الترجمة قبل أن تقول ما قرأ الترجمة. سابق ترجمة لا ما تكمل جديدة. باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. ها؟ ما كملنا؟ ما كملنا. الله يلا يبارك فيكم. كملنا؟ ها؟ كيف؟ طيب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حا وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فليذادن رجال عن حوضي. سبق كلامه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد باب تبرع الحلة. ما هي موجودة عندنا شيء. ما هو مبوب عندك؟ لا الشرح مبوب. الشرح مبوب. على كل حال الباب اللي عندي باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشععي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطا فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم. هذا الحديث كما سبق فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتجاوز محل الفرض في الوضوء متأولاً قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ظاناً أنه متى أو مهما بلغ الوضوء من العضو فإن الحلية تبلغه، ولكن الصواب خلاف ذلك. الصواب أن الوضوء يبلغ حيث حدده الله عز وجل، فقد قال تبارك وتعالى في الأيدي اغسلوا أيديكم إلى المرافق وفي الأرجل إلى الكعبين، فالحلية تبلغها هذا. وقول الحلية يعني الحلية على الرجال والنساء هناك في الجنة، وهي ثلاثة أنواع: ذهب وفضة ولؤلؤ، كما قال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. ولؤلؤ هذه فيها قراءتان: الجر ولؤلؤ إن، والفتح ولؤلؤ أن، والمعنى واحد يحلون لؤلؤ أن. وفي سورة الإنسان وحلوا أساور من فضة، وعلى هذا فتكون حلية المؤمن في الجنة ثلاثة أنواع: ذهب وفضة ولؤلؤ. لكن هل هو يلبسها على التناوب أو يلبسها مجتمعة؟ الظاهر أنها مجتمعة، وأنه يحصل بالكمال والجمال من اجتماعها ما لا يحصل منفردة. هذا في الآخرة. أما في الدنيا فإن الرجال قد حرم عليهم لبس الذهب، حتى جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بمنزلة الجمرة يضعها الإنسان في يده. وأما الفضة فللإنسان أن يلبس الخاتم ونحوه من الفضة، وقال بعض أهل العلم له أن يتحلى بما يتحلى به الرجال من الفضة بدون قيد، لأنه لم يرد في الفضة نص عام يدل على تحريم التحلي بها على الرجال، لكن الأحوط الاقتصار على ما جاء به النص في مثل الخاتم ونحوه. نعم. شرف. بارك الله فيكم. خرج إلى المقبرة. نعم. هل مرور الإنسان الآن والمقبرة مصورة على السيارة يعتبر من الخروج إليها ويشرع السلام؟ الفقهاء قالوا إن المرور بها كالذهاب إليها، وأنه يسن لمن ذهب لزيارتها أو لمن مر بها أن يسلم، ولكن كما ترى الآن السيارة لا تعطي فرصة من حين أن تبدأ بالسلام وأنت مغادر، فهذا هو محل الإشكال. أما لو كان الإنسان يمشي مشياً عادياً يتمكن من إلقاء السلام وإتمام السلام على أهل المقابر لكان الأمر أهون، لكن كونه ما يكمل الجملة الأولى إلا وقد غادر الإنسان عندي فيه إشكال. إذا كان طويلة فهو كالماشي، إذا كان طويلة فهو كالماشي. وقول إيش؟ جمع بينهما بعض العلماء بأن حديث أنه حلة أهل النار يعني الحديد حديث شاذ لأنه مخالف للحديث الثابت في الصحيحين، وهو قوله التمس ولو خاتما من حديد. نعم يوسف. هنا المحشي قال في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية، نعم، قال أراد بها النور يوم القيامة. لا هذا خطأ، الذي يراد به النور يوم القيامة التحجيل، أما الحلية فلا. شف جاء الشرح بني فروخ، أما فروخ ها؟ أما فروخ فتح الهاء، نعم، وتشديد الراء ومن فاء المعجمة قال صاحب العين فروخ بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق كثر نسله ونما عدده فولد العجم الذين هم في وسط البلاد. قال القاضي عياض أراد أبو هريرة هنا الموالي وكان خطابه لأبي حازم. قال القاضي وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدي به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شد به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة لئلا يترخص برخصته لغير ضرورة أو يعتقد أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. هذا كلام القاضي والله أعلم. نعم صار المراد بهم ما سوى العرب العجم، هؤلاء هم بنو فروخ، أما كونه ولد لإبراهيم فهذا ينظر فيه، وأما كونه يقول رضي الله عنه لو علمت أنكم ها هنا ما توضعت هذا الوضوء فلخوفه أن يظن أن هذا هو الواجب. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يفعل السنن ويخشى أن يظن أنها واجبة أنه لا ينبغي أن يحافظ عليه، ولهذا كره بعض العلماء أن يداوم الإنسان على قراءة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة، قالوا لئلا يظن الظان أنها واجبة. ولكن الصحيح أنه ليس بمكروه لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يديم ذلك. نعم. باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا فيه أيضا الحديث قبل أن نتجاوزه يقول سمعت خليل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. فكيف نجمع بين قول أبي هريرة وبين الحديث؟ أنت لا مو خليل، خليل غير خليفة، ثم هو قد اتخذ أبا بكر خليفة إما بالإشارة أو بصرف العبارة. أقول أن اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للخليل غير النبي، أما اتخاذ غير النبي صلى الله عليه وسلم خليلا فهو أحسنت، يعني الخلة من غير الرسول للرسول جائزة بل هي مستحبة، والخلة من الرسول لغيره هي الممنوعة. نعم. باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثني معن قال حدثنا مالك حدثنا بالألف قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك ثنتين، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إذا صار الرواة في هذا في قوله فذلكم الرباط على ثلاث أوجه: منهم من حذفها، ومنهم من كررها مرة، ومن ذكرها مرة، ومنهم من كررها مرتين. والقاعدة فيما إذا اختلف الرواة الثقات بالزيادة والنقص أن نأخذ بالزائد ما لم يكن منافيا لمن هو أرجح فيعتبر شاذا أو منكرا. طيب، هذا الحديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. هذا العرض للتشويق، الاستفهام هنا أو العرض للتشويق، كقوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذا أيضا للتشويق. ومعلوم أن كل واحد سيقول بلى، لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض الخطاب على هذه الصفة من أجل الإصغاء والتنبيه. يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فائدتان: محو الخطايا ورفعة الدرجات يعني في الجنة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغه يعني إتمامه، لأن الإسباغ بمعنى الإتمام، ومنه قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقوله على المكاره يعني في الحال التي يكره الإنسان الماء، إما لشدة البرد وإلا لحرارة فيه هو، أو لكون الماء حارا أيضا من الشمس أو من غيرها، أو لأي سبب من الأسباب. يسبغ الوضوء على كراهة في ذلك، هذا مما يرفع الله به الدرجات وينفو به الخطايا. ولا يراد بهذا الحديث أن يتقصد الإنسان ما يكرهه من الماء المتوضأ به، بمعنى أن يكون عنده ماء بارد وهو قادر على أن يسخنه ويسبغ الوضوء به، فيقول: لا، أنا سوف أتوضأ بالبارد لأكون مسبغا للوضوء على المكاره. نقول: هذا غلط، فإن الله تعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فقال: ما هذا؟ قالوا: إنه نذر. فقال له عليه الصلاة والسلام: استظل، أو كلمة نحوها. فالله عز وجل لا يريد منا ما يشق علينا، بل ما يشق علينا فهو مرفوع عنا شرعا. الثاني يقول: كثرة الخطى إلى المساجد. هل معنى ذلك أن أتقصد أن أنزل في مكان بعيد عن المسجد حتى تكثر خطاياي؟ لا، لكن إذا صادف أن منزلك بعيد من المسجد فإن كثرة الخطى مما يرفع الله به الدرجات وينفو به الخطايا، وهو دليل على صدق إيمان الإنسان. ثم هل يستحب بناء على ذلك أن يقارب خطاه من أجل أن تكثر؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك، لم يقل قاربوا بين الخطى، بل قال: كثرة الخطى، وهو كناية عن إيش؟ عن بعد المكان. يعني كلما بعد المكان كثرة الخطى إلى المساجد. وعلى هذا فيكون ما قاله بعض العلماء من أنه يستحب أن يقارب بين الخطوات فيه نظر. والثالث انتظار الصلاة بعد الصلاة. والانتظار يكون بالبدن ويكون بالقلب، أما بالبدن فأن يبقى في مكان صلاته حتى تأتي الصلاة الأخرى، وأما بالقلب فأن يكون كلما انتهى من صلاة وإذا هو ينتظر الصلاة الأخرى متى تأتي ليقف بين يدي ربه، لأنه يحب الصلاة، جعل الله قرة عينه بالصلاة فيحبها وينتظرها، كلما فرغ من صلاة انتظر الصلاة الأخرى كما يقولون بفارغ الصبر. وهذا دين على إيمانه، لأن الصلاة إيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما كان الله ليضيع إيمانكم قال العلماء أي صلاتكم إلى بيت المقدس. الشاهد من هذا الحديث قوله إسباغ الوضوء على المكاره. نعم. نعم. هذا يسأل يقول: إذا كان له طريقان إلى المسجد، أحدهما بعيد والآخر قريب، هل يستحب أن يذهب إلى البعيد، أن يذهب من البعيد أو من القريب؟ هذا عاد ينظر للمصلحة، لأنه ربما يقال ذهابه مع القريب أحسن حتى يصل إلى المسجد ويصلي ويبقى في مصلاه، تصلي عليه الملائكة تقول: اللهم صل عليها، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها. نعم. آدم الحسنة واحدة ثم تعمل السيئة وترضى بها. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب السواك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، وفي حديث زهير على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. هذه الأحاديث في السواك، والسواك يطلق على معنيين: المعنى الأول عود الأراك، والمعنى الثاني التسوك الذي هو الفعل. والقرينة والسياق هو الذي يبين المراد،